الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. كنا انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فبعد أن ذكر الله عز وجل ما مضى من الأحكام فيما يتعلق بالطلاق وغيره، انتهى ما يبين الله عز وجل من الأحكام إلى قوله تعالى: الطلاق مرتان. والمراد من قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي أن الطلاق إذا حصل من الرجل مرتين فإنه في هاتين المرتين ما دامت امرأته في العدة فله أن يراجعها، وكذلك أيضا بعد العدة في الطلقة الأولى أو الثانية. فما دامت أن المرأة طلقت طلقتان يجوز لزوجها أن يرجعها في العدة وبعد العدة، أما في العدة فيرجعها دون اختيار منها لأنها ما زالت زوجته، وأما بعد العدة فبعقد ومهر جديدين باختيارها، إن شاءت رضيت وإن شاءت لم ترضى. وأما إذا طلقها ثلاثا فلا رجعة حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا. إذن هذه ثلاث حالات: أن يطلقها طلقتين فله أن يرجعها في العدة بغير رضاها وبغير أمرها لأنها ما زالت زوجته، وبعد العدة له أن يرجعها باختيارها بمهر وعقد جديدين، فإن رضيت وإن أبت فلها الخيار، فإن طلقها ثلاثا فليس له عليها رجعة حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا دون حيلة ليرجعها إلى الأول. هذه الثلاث حالات. وقد جاء عن ابن عباس عند أبي داود وغيره وهو ثابت أن ابن عباس قال: كان الرجل أحق بامرأته، كان الرجل أحق بامرأته وإن طلقها ثلاثا ما لم تنكح. فنسخ من ذلك ما شاء الله، فأنزل الله قوله: الطلاق مرتان. فبين ابن عباس رضي الله عنهما أن الأمر كان في أول الأمر أن الرجل طلق امرأته طلقتين ثلاثا فهو أحق بها ما لم تنكح، ثم بعد ذلك نسخ الله عز وجل هذا وجعل رجوع المرأة للرجل في طلقة أو طلقتين، فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. بينما في أول الأمر طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فله أن يرجعها ما لم تنكح، فنسخ الله من ذلك ما شاء أن ينسخ. وقوله تبارك وتعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا القيد قيد المعروف، متى ذكر الله عز وجل إمساك المرأة ذكر هذا القيد، ومتى ذكر طلاق المرأة ذكر هذا القيد. فإن قلت فما المعروف الذي أمرنا الله به عند الطلاق؟ المعروف إذا أمسك الرجل امرأته أن يحسن إليها في المعيشة، فإمساك بمعروف، أن يعاشرها بالمعروف كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. لكن ما هو المعروف الذي أمرنا به عند الطلاق؟ فإن الله قيد الإمساك بالمعروف وقيد التسريح والطلاق أيضا بالمعروف والإحسان. فما هو الإحسان الذي أمرنا به؟ قال الله عز وجل الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا الإحسان هو من بقية المعروف الذي أمرنا به، وهذا الإحسان أن لا تظلمها وأن توفيها حقها، كما قال تعالى مبينا ذلك وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أي أن الرجل لا يحل له إذا طلق امرأته أن يظلمها وأن ينتزع منها حقها الشرعي وهو المهر، فكيف تأخذه وقد استوفيت منها ما شرع الله لك وقد أفضى. انظر إلى بلاغة القرآن وإلى عظيم حسن النظم، وقد أفضى بعضكم إلى بعض. والإفضاء يقال أفضى الرجل إلى فرجه أو أفضى إلى بدنه، هو الالتقاء بين البشرتين. وقد أفضى بعضكم كناية عن الجماع، كيف تأخذ حق امرأتك وقد استوفيت حقك منها في المعاشرة. وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالله جل وعلا يأمر إن عاشرت المرأة أن تعاشرها بالمعروف، وإن طلقتها أن تطلقها بإحسان. ولذلك قال أيضا في الآية الأخرى أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فأنت مأمور بالمعروف معها في الإمساك، ومأمور بالمعروف معها في الطلاق. والناس أكثرهم ربما لا يراعون هذا المعروف لا في الإمساك، وعند الفراق يكون تركهم لهذا أشد. فإن طلاق الرجل لامرأته في الغالب إنما يكون عند الكره وعند النفرة، فإذا لم يكن العبد تقيا فإن نفرته تحمله على الظلم وعلى أن يمنع الناس حقه. وأما إن كان تقيا فإنه يضبط تلك النفرة ويضبط ذلك الكره بما أمره الله عز وجل به. فليس إقبالك إلى فلان أو إدبارك عن فلان بمعطيك شرعا أن تحسن وأن تسيء لهواك، لا، وإنما قد يكون في قلبك البغض والنفرة من امرأتك إذا طلقتها ثم توفيها حقها، كما قال الله عز وجل مبينا ذلك في كتابه: وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وقال أيضا: ولا تنسوا الفضل بينكم. هذه المرأة لها فضل عليك، وأنت لك فضل عليها، فأمر الله الزوجين أن لا ينسوا الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم. قال الله عز وجل: فإمساكم بمعروف، قال الله الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم نص على أمر يفرط فيه الناس كثير منهم، قال الله جل وعلا: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، لا يحل لك عند طلاق المرأة أن تأخذ من مهرها شيئا لأجل طلاقها، هذا لا يجوز، ما دامت أن المرأة تعيش معك ولم تطلب منك الطلاق وتعاشرك بالمعروف، ثم أنت طلقتها ابتداء دون أن تطلب منك ذلك ودون أن تنشز عليك وأن تسيء إليك في المعيشة، ما دام الأمر كذلك فلا يحل لك أن تأخذ مما آتيتها شيئا، وشيئا نكرة، ليبين الله أنه لا يجوز لك عند الطلاق أن تأخذ أي شيء قل أو كثر، ما دامت أنها لم تعصك ولم تطلب منك الطلاق. وكثير من الناس يمسك امرأته ضرارا، يقول على لهجة المصريين: أخليك زي البيت الوقف، لا منك متجوزة ولا منك متطلقة. هذا فعل السفهاء الذين لا يخشون الله، لأنه إذا ترك امرأته حتى تترك حقها فإنه يعرضها للزنا، فهي ليست بزوجة ولا تأخذ حق الزوجة، وقد تكون عند أهلها، ثم هو يفرض عليها أن تتنازل عن كل حقها مع أنها لم تطلب طلاقا ولم تقصر فيما فرض الله عليها من طاعتك، فبأي حق وأنت تريد أن تطلق أن توقف الطلاق حتى ترد عليك المال أو جزءا منه أو بعض حقها؟ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، لا يجوز، إلا في حالة واحدة، في حالة واحدة يجوز لك شرعا أن تأخذ من امرأتك المطلقة أن تأخذ منها ما تتفقان عليه لإبرام الطلاق. ما هي هذه الحال؟ قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذه الآية تبين متى يجوز للرجل أن يأخذ من امرأته. وقد قال ابن عباس كما جاء عند ابن أبي شيبة وغيره بالسند الصحيح، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الخلع ليس بطلاق. قد ذكر الله الطلاق في أول الآية وفي آخرها، وذكر الخلع بينهما، فالخلع ليس بطلاق، وهذا سنتكلم عليه. ولكن الذي أريد أن ابن عباس بين أنه بعد أن ذكر الله الطلاق ذكر الخلع. هذا الخلع هو قوله تبارك وتعالى: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. هنا ذكر الله الخلع: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. كثير من الناس بيقرأ ويقولوا به، المشايخ بتوع القراء بيقولوا لنا إشباع كسر الباء، أو لهم هم اصطلاحهم بتسموه إيه؟ إشباع كسر الباء. بيقولوا لنا إشباع كسر الباء، لا تقول به به، لا به، أشبع الكسر. وهذا كثير من الناس لا يضبطه، فلا جناح عليهما فيما. كذلك الهاء، الهاء ضعيفة وهي من حروف الهمس، فحثه شخص سكت كذا يا حبيبي، فتقول به به، تظهر الهاء من صدرك دون تكلم. كثير من الناس يضيع كسر الباء ويضيع همس الهاء، ضاعت الكلمة. فلا جناح عليهما فيما افتدت به به، اسمع به، ولا حصل الباء ولا حصل الهاء. إنما بينت هذا، كلما كنت أقرأ هذه الآية على الشيخ يرجعني فيها 5-6 مرات، وكنت أتمنى أن أعرف ما هو خطأي. بعدين عرفني رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، شيخنا ووالدنا أحمد شادي رحمة الله عليه، شيخ المقارئ المصرية رحمة الله عليه وغفر الله له، وكان سلفيا من القراء السلفيين أصحاب السنة. قال الله عز وجل: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أي أن المرء إذا خشيت أنها لا تقيم حدود الله مع زوجها، كما جاء في الصحيحين، قالت: يا رسول الله، إني لا أنقم على ثابت بن قيس في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. والحديث له ألفاظ في الصحيحين وغيرهما، حاصله أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي عليه الصلاة والسلام وأثنت على زوجها. وهنا وقفة المتقين، امرأة نفرت من زوجها، كرهته، كما الرجل يمكن أن يكره امرأته، كذلك المرأة يمكن أن تكره زوجها. فجاءت مقرة بتقواه وبصلاحه وبفضله، لكنها لا تطيقه، كرهته. قد يكون هذا الكره لأمر يتعلق في خلقه، وقد يكون يتعلق في خلقه مع صلاح دينه، وقد يكون يتعلق بأمر آخر يقوم في نفس المرأة حملها على أن تنفر من زوجها وهي لا تطيقه. فجاءت امرأة ثابت بن قيس وأثنت على زوجها وبينت أنها لا تستطيع أن تعيش معه، نفرت منه. وفي هذا من الأدب كيف كانوا رضي الله عنهم رجالا ونساء عندهم تقوى الله، وهي نافرة من زوجها فلم تذكر فيه السوء وإنما ذكرته بالجميل، رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي. فقال: ردي عليه حديقته. ثم أمره أن يطلقه. وفي رواية عند البخاري: ثم أمره بفراقها. روايتان أخرجهما البخاري. هذا الحديث أصل في مسألة الخلع، وقد بوب العلماء الفقهاء في كتب الفقه بوبوا أحكام الخلع. والخلع حده هو أن تطلب المرأة الطلاق من زوجها رغبة منها في ذلك على عوض يتفقان عليه تدفعه المرأة لزوجها، هذا هو الخلع. الخلع هو أن تطلب المرأة طلاقها من زوجها على عوض تدفعه إليه. وهذا الخلع لا يجوز أصلا إلا إذا ثبت الضرر الذي من أجله تطلب المرأة الطلاق. فإن لم يكن هناك سبب تتأذى المرأة منه فلا يجوز لها أن تطلب الطلاق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن المختلعات هن المنافقات. وقال: ما من امرأة تسأل زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الخلع لا يجوز شرعا أن يقع إلا عند وجود البأس. ومن البأس أن تنفر المرأة من زوجها وأن تكرهه، سواء تسبب هو في هذه الكراهية كسوء معاملته أو نفر هي منه دون أن يتسبب في ذلك. فالخلع له شرط لا بد من اعتباره. هذا الشرط هو أن تكون المرأة قد وقعت في بأس، وقد استحدث القانون المصري مسألة الخلع التي أثيرت في السنوات الأخيرة، ويعمل بها الآن القضاة في المحاكم. فلما فتحوا باب الخلع هجمت كثير من النساء على هذا الباب. من النساء من فعلت ذلك بحق، ومنهن من فعلت ذلك بباطل. ثم بعد ذلك يترتب على ذلك مفاسد عظيمة، فيجب على القضاة أن يتقوا الله في بيوت المسلمين، وهم وإن كانوا يعملون في تطبيق قوانين الدولة، ومنها ما يوافق الشرع ومنها ما يخالف الشرع، فإن الواجب على القاضي أن يتقي الله في أحكام الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فالخلع لا بد له من شرط اشترطه الله عز وجل واشترطه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بيان شرط الله في قوله تعالى، فإن الله قال: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فاشترط الله وجود البأس، وأن المرأة إنما تفعل الخلع إذا رأت أنها تعجز أن تؤدي حدود الله. وأما إذا استطاعت أن تؤدي حدود الله، لذلك انظر ماذا قالت المرأة الفقيهة، قالت: يا رسول الله، والله إني لا أطيقه مع شهادتها له بالصلاح والدين والتقوى، لكن تقسم بالله أنها لا تستطيع أن تطيقه. أما إذا طلبت المرأة الخلع لأمر وعرض من أمور الدنيا، أو عياذا بالله لتكون ذواقة مع أنها لم تكره زوجها ولم تجد في نفسها بغضا، أو أن يكون هناك من طمعها بمال ودنيا، فكل ذلك باطل شرعا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المختلعات هن المنافقات. إذن الخلع له شرط، وهو وجود البأس، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن وجد البأس جاز الخلع. قال الله عز وجل: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لأن المرأة هي التي تختلع من زوجها، فهي الذي تفتدي بمال من زوجها، فتدفع لزوجها ما يتفقان عليه ثم يطلقها أو يفارقها كما سيأتي بيان ذلك. وقد اتفق العلماء على أن الخلع إذا وجد البأس حل للمرأة أن تختلع، وجاز للزوج أن يقبل منها. ولكن العلماء اختلفوا في العوض، فقال بعض أهل العلم يجوز له أن يأخذ أكثر مما أعطاه، وقال بعض العلماء لا يأخذ إلا ما أعطاه ولا يزيد. وهذان قولان معروفان عند أهل العلم، أنه يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وقال بعضهم لا يأخذ إلا ما أعطى. وقد احتج من قال بأن الزوج يأخذ أكثر مما أعطى، احتج بقوله تعالى فيما افتدت به، قال الله عز وجل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما، وما اسم موصول بمعنى الذي، فيما أي فلا جناح عليهما في الذي تفتدي به. فاستدلوا بالعموم، ومنع آخرون وقالوا لا يحل. وقد مال الإمام البخاري في صحيحه إلى القول الثاني، وهو أن للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطى، ونقل بعض الآثار المعلقة عن بعض السلف في أن للزوج أن يأخذ من المختلعة ولو عقاص رأسها ما تربط به شعرها. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يأخذ إلا ما أعطى ولا يزيد، وهذا أشبه القولين بالكتاب والسنة. أما الكتاب فإن الله عز وجل قد ذكر قبل قوله فيما افتدت به، ذكر قبل ذلك مما آتيتموهن، ثم قال عقب ذلك فيما افتدت، والمعنى هو التخصيص، أي أن سياق الآية في ابتدائها يقول إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فقال قبل ذلك ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن، فهذا نص على أن الله يبين أن الخلعة بابه أن يأخذ الرجل ما آتى أي ما أعطى. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، فبين أن الرجل إنما يأخذ ما أعطى المرأة. ولو كان يحق للرجل أن يأخذ أكثر لما كان هناك فائدة من تقييد مسألة الخلع أنه لا يأخذ إلا ما آتى، وإلا لقال والله أعلم بمراده ولا يحل لكم أن تأخذوا شيئا. فلما قال مما آتيتموهن دل على أن الرجل لا يأخذ من المختلعة إلا بقدر ما آتاه. هذا التخصيص يخصص به قوله في اللفظ العام فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت. فيما هذا عام، لكن خصه السياق الآية أي فيما افتدت به مما آتيتموهن. وهذا كما يقول علماء الأصول تخصيص العموم بالسياق تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. فدل قوله لا يرى إلا مساكنهم على أنه ليس المراد من قوله تدمر كل شيء أنه العموم في كل شيء، وإلا مساكنهم من الشيء. وكذلك السنة دلت على ما دل عليه ظاهر القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثر الدين عليه حديقته، فقيد الرد بالمهر المدفوع لها. ولو كان يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطى امرأته لما أصبح بتقييد الرد بالحديقة فائدة. فلما قيد الرد بالحديقة دل على أنه لا يجوز أن يأخذ أكثر. وقد جاءت بعض الأحاديث فيها التصريح بأنه يجوز أن يأخذ الزيادة، وحسب علمي لا يصح في هذا الباب شيء مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان قولان معروفان لأهل العلم. من أهل العلم من قال أن الرجل يجوز له أن يأخذ أكثر مما أعطى امرأته، وبه قال جماعة من السلف ومن بعدهم من أهل العلم، وهو اختيار الإمام البخاري. ومن أهل العلم من قال أنه لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وهذا قول منقول عن بعض السلف ومن بعدهم من أهل العلم، وهما قولان مشهوران عند أهل العلم قديما وحديثا. بعد ذلك تكلم العلماء في مسألة الخلع، هل هو طلاق أم ليس بطلاق؟ قال بعضهم الخلع طلاق، وقال بعضهم الخلع فسخ وليس بطلاق. أولا نريد نفهم ما الفرق بين الأمرين وما الآثار المترتبة على هذا الفرق أو بعض تلك الآثار. أولا المرأة إذا طلقت فلها أحكام المطلقة، منها العدة وما يتبع ذلك من أحكام كالرجعة وأن تعتد والميراث وما أشبه ذلك. وأما الفسخ فإن الفسخ له أحكام وآثار تترتب عليه تختلف في بعضها عن الآثار المترتبة على الطلاق. فمن قال من أهل العلم إن الخلع ليس بطلاق يقول بعضهم المختلعة ليس عليها عدة إلا أن تكون حديثة عهد بزوجها، أي جامعها من قريب فتعتد بحيضة لتستبرئ الرحم. وأما إذا كانت ليست قريبة العهد بالزوج وتعلم من نفسها أنها ليست بحامل فلها أن تتزوج متى وقع الخلع وليس عليها عدة. فاختلف العلماء هل الطلاق أو هل الخلع طلاق أم فسخ. وقد ذكرت أن البخاري رحمه الله لما ذكر حديث المختلعة حديث امرأة ثابت بن قيس فساق في أول الباب الرواية من طريق ابن عباس وفيها فأمره رسول الله بعد أن ردت عليه حديقته أمره أن يطلقه. وقد احتج جماعات من أهل العلم قديما وحديثا على أن الخلع طلق، واحتجوا بحديث ابن عباس عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطلقه، أي أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم قديما وحديثا، ونازع آخرون من أهل العلم منهم ابن عباس نفسه الذي نسب إليه الحديث، فقد ثبت كما قلت في أول الكلام عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة وغيره بالسند الصحيح قال ابن عباس الخلع ليس بطلاق. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما ذكر الله الطلاق في أول الآية فقال الطلاق مرتان، وذكر الطلاق في آخرها فقال فإن طلقها، وذكر الخلع بينهما فالخلع ليس بطلاق. وهذا يحتاج إلى بيان مراد ابن عباس في الاستدلال من الآية. يقول أن الله قال الطلاق مرتان، فهنا بين أنه إذا وقع الطلاق مرتان فعندئذ لا يجوز لك أن ترجعها بعد العدة إلا باختيارها بمهر وعقد جديدين، وفي العدة يجوز لك أن ترجعها دون إذنه، فهاتان طلقتان. ثم قال وذكر الخلع، قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فذكر الخلع، فلو كان الخلع طلاقا فصار هنا كم طلقة؟ ثلاث، لأنه تقدمت طلقتان. ثم قال عقب ذلك ورجع مبينا الطلاق فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، إذن هنا يتكلم عن الطلقة الثالثة، فلو كان الخلع طلاقا لصار هنا العدد كام؟ 4. هل فهمتم قصد ابن عباس؟ هذا قصده، قال الخلع ليس بطلاق، قد ذكر الله الطلاق في أول الآية وذكر الطلاق في آخرها وذكر الخلع بينهما، قال ابن عباس فالخلع ليس بطلاق. هذا قصده رضي الله عنه. وقد نازع هذا الاستدلال كثير من العلماء وقالوا إن الآية لا تتكلم عن الوقوع وإنما تتكلم لو وقع، أي لو وقع طلقتان كذا، ولو وقع الخلع كذا، ولو وقعت الطلقة الثالثة كذا. لكن ابن عباس رضي الله عنهما بين أن لفظ الطلاق وقع في الأول ولفظ الطلاق وقع في الآخر، فلما جاء ذكر الخلع لم يسمه طلاقا وإنما سماه فداء ولم يسمه طلاقا، ثم بعد ذلك لو كان طلاقا لصار 4 طلقات. وهؤلاء العلماء الذين نازعوا ابن عباس احتجوا برواية ابن عباس نفسه عند البخاري، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلقه، فكيف يقال بأن الخلع ليس بطلاق وهذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع الخلع أمر ثابت بن قيس أن يطلقها، فردوا قول ابن عباس رضي الله عنه. والذي يظهر والله أعلم أن الصواب هو ما اختاره الإمام البخاري موافقا لابن عباس، وأن الخلع ليس بطلاق. والحجة في هذا ما رواه النسائي وغيره، تارة يذكرون عن عثمان وتارة يذكرون عن عمر، فتارة يجعلون القصة محمد بن إسحاق، تارة يجعلون القصة عن عثمان، وتارة يجعلونها عن عمر. وأيا كان المحفوظ فكيفما دار دار على صحابي رضي الله عنهم أجمعين، أنه جاءته امرأة وقد اختلعت من زوجها، فقال لها عثمان أو عمر على الاختلاف على محمد بن إسحاق، قال لها ليس عليك عدة إلا أن تكوني حديثة عهد بزوجك وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية، وهذا حديث صحيح. وفي هذا من الفقه أن الخلع ليس بطلاق، لأنه لو كان طلاقا لوجب عليها أن تعتد العدة التي لا يختلف فيها العلماء في عدة المطلقة، ولكنه لما أسقط العدة إلا أن تكون حديثة عهد فأمرها أن تعتد بحيضة، قال ليس عليك عدة إلا أن تكوني حديثة عهد بزوجك فتعتدي بحيضة، قال وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية عندما اخترعت من زوجه. فلو كان الخلع طلاقا لاعتدت المرأة العدة التي أمر الله عز وجل النساء أن يعتددن بها، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وهذا يدل على أن الخلع ليس بطلاق، وأن قول ابن عباس في هذا واتباع البخاري له ومن وافقهما من أهل العلم من السلف ومن بعدهم هو أصح القولين. فإن قلت فما الجواب على رواية البخاري فهي صريحة بذكر الطلاق من حديث ابن عباس نفسه، فإنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ردت عليه على زوجها حديقته أمره أن يطلقه، وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري. فالجواب أن الإمام البخاري بعد أن ذكر الحديث بين مشيرا إلى أن المحفوظ عن ابن عباس أن اللفظ المحفوظ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بفراقها. وقد أعل الإمام البخاري لفظة ذكر الطلاق وبين من تفرد به، وبين رحمه الله أن الصواب في هذا هو اللفظ الذي فيه أمره بفراقه. وهذا الباب من الدقة بمكان، فعندما يأمره بالفراق فإن الدلالة تختلف عن أمره له بالطلاق. نعم، قد يذكر الفراق يراد به الطلاق، قال الله عز وجل أو فارقوهن بمعروف. المفارقة هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الطلاق. إلا أن لفظة الفراق أعم ولفظة الطلاق أخص، بمعنى أن لفظة الطلاق لا تطلق إلا على الطلاق، وأن لفظة الفراق قد تطلق على الطلاق وقد تطلق على الفسخ. لذلك في حديث المتلاعنين ذكر وفرق بينهما رسول الله، وفي رواية وأمره بفراقها. والقرآن قد استعمل الفراق في الطلاق، أو فارقوهن بمعروف، وقال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. لكن قد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ الفراق في الطلاق وفي الفسخ. من هنا البخاري يرجح أن رحمة الله عليه يرجح رحمة الله عليه أن الخلع ليس بطلاق، ثم يرد على من أطلق من الرواة أن النبي أمر ثابت بن قيس أن يطلقه. وإذا تتبعت الرواية وجدت أن المحفوظ هو الذي أشار إليه البخاري، وأن المحفوظ في هذا الباب أن النبي أمره بفراقها. ومما يقوي هذا أن ابن عباس رضي الله عنه كان لا يرى أن الخلع طلاق، فكيف يكون هو ممن روى الحديث ثم هو يخالفه مع اختلاف الرواة في ذكر اللفظة؟ هل قال أمره بطلاقها أو أمره بفراقها؟ وهذا مما يستعمله الأئمة النقاد في إعلال الروايات، لا سيما عند وجود القرائن القوية. والحاصل أنه لا يثبت في الكتاب والسنة نص صريح في اعتبار أن الخلع طلق، بل جاء في السنة ما ظاهره أن الخلع ليس بطلاق، وهو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية عندما اختلعت من زوجها، فأمرها أن تعتد بحيضة إلا أن تكون حديثة، أمرها أن تعتد بحيضة إن كانت حديثة عهد بزوجها، وإلا فلا عدة عليها. فهذا يقوي مذهب ابن عباس ويرد دعوى من احتج بلفظة الطلاق الذي رواه البخاري عن ابن عباس نفسه وأعلها الإمام البخاري، الذي يظهر أن الخلع ليس بطلاق. قال الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نقف هنا. حد له سؤال في الباب؟ تفضل. سنة رسول الله. نعم. لا لا. قال بارك الله فيك، عندك اللفظ، اقرأ. اقرأ يا عبد الرحمن. قلت قضاء رسول الله، لم أقول طلاق. اسمع بارك الله فيك، اقرأ. وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه. هو كذلك، هذا الذي قلته بمعناه، لم أقله بنصه. واضح؟ أيوه. في إشكال عندك؟ بارك الله فيك. نعم. طيب، امرأة زوجها تركها سنة، كم تركها؟ كم سنة؟ حاضت وطهرت وحاضت وطهرت وحاضت وطهرت، ثم طلقها بعد سنة، عليها العدة أم لا؟ هل نقول لا والله لأنها ليست حديثة بعهد بزوجها فيكفي أن تحيض حيضة، أو ليس عليها عدة لأنها متأكدة بأنها ليست حاملا؟ هل فهمتني؟ قل نعم أو لا. لا. طيب، هذا اللي متوقع. لماذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم مريم المغالية بأن تعتد عدة المطلقة؟ الجواب لأنه لم يكن طلاق، كان خلعا. فلما اختلعت مريم المغالية لابد أن نتيقن من أن الرحم ليس فيه شيء حتى تتزوج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة، لم يأمرها أن تعتد بثلاثة قروء لأنها ليست بمطلقة. طب لماذا أمرها أن تعتد بحيضة؟ قال حتى يستبرأ الرحم. فإن كانت ليست قريبة عهد بزوجها، أي أنها لم يسبق، أي أنها تيقنت بأن رحمها ليس فيه شيء حتى لا تعتد ولا حتى بحيضة. هل فهمت الحديث؟ الآن لو كان الخلع طلاقا لكان حكم مريم المغالية ماذا؟ أن تعتد بكم؟ بثلاثة قروء، لا سيما أنها ممن تحيض. فلما أمرت أن تستبرئ الرحم لا أن تعتد عدة مطلقة، فاستدللنا بهذا على أن الخلع ليس بطلاق. أعود للسؤال، هل عندك إشكال؟ لا أريد أن تقص علي قصيدة امرئ القيس، أريد أن تفهم. هل فهمتني أم بقي عندك إشكال؟ ها؟ طيب بارك الله فيك. غيره؟ تفضل في الباب. نعم. لا اتركنا الآن من تعدد صور الفسخ، لأنه هذه تحتاج إلى استحضار وتحتاج أمور أخرى. نعم تفضل. مثلا نقول أن قوله تعالى لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا في سياق، وقوله ولا جناح عليكم فيما افتدت به في سياق، هذا في سياق. يقول لماذا لا نفصل بين السياقين؟ فقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا أن هذا في غير الخلع، أما في الخلع فله أن يأخذ الأقل أو الأكثر، لأن قوله فيما افتدت به في الخلع، وقوله في الأول مما آتيتموهن شيئا في الطلاق من غير الخلع. هكذا السؤال. الجواب كان من الممكن أن يقال هذا لولا أن الاستثناء جاء، فإن الاستثناء جزء من المستثنى منه، فيصير معنى الآية ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا عند الخلع. والأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، وأن يكون المستثنى جزء من المستثنى منه. واضح؟ فهمتني؟ فهمتني؟ فهمت ولا لا؟ طيب انتبه واترك الكتابة. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. هذا الاستثناء استثناء من ماذا؟ من أخذ شيء مما أعطيناه للنساء. عندما أقول لك أعطي هذا المال لمسلم إلا فلانا الكافر، ما معنى كلامي إلا فلان الكافر؟ أعطيه هذا المال، صحيح؟ أعطي هذا المال لمسلم إلا فلانا لا بأس، إلا خالدا هذا عبد الله الكافر هذا أعطيه. فقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا مما أعطيتمهن شيئا، لا يجوز أن تأخذ مما أعطيتها شيئا إلا في حالة واحدة، فيجوز لك أن تأخذ ما أعطيتها. ما هي؟ حالة الخلع. إذن معنى ذلك أن فيما افتدت به راجعة إلى المستثنى من قوله آتيتموهن. وصلت؟ بارك الله فيك. يكفي؟ بارك الله. بكرة إيش عندنا؟ بكرة الفقه. نعم، بارك الله فيك.